فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن ونكسن دغيستيال كسو دوادا برنامج كدوخ عاون قودا بدات كمقليسان وحا كميدا دغال قصار لوو غارسي اسكرتا جوبلان او كدعي ودولايت كمغردا كسمايو مدخدا ششاي عيدمدا كجوغان سوماليا او كقيب غلي حفلد لوو علي مساري حسن الشيخ محمود محكمة إسلامية أو حكم كسوسارتي بلا ولا لا أو ضد إسكندري حسبية معارضة كإسومالي لان أو كل واقعي إن مال التسبت ذا أي قيدونا بنام بحكلنا موسى بيحي حل ما أنت شقاق أي كد عظيم قال ذا هرجيسة قضوا بضاسي يوح بنتي روح القرآن كو كنقن أيات كل جيسة دونتان برنامجك ومركل يروح فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. وهب النمجمع كو يطبن كبشة دو القعدة سندكون أفر بقول أفرتن يسدح ده هجريقة وافق سنة سقالك بيش اللي حاد سنة دلبادة كون إيوه لبي اللباتن كميلاديقة قضبك وقهر أي برنامج كان وحو نقون أي عيدة مدى الشباب المجاهدين أي دقال علوسكو قادي سالدق عيدة مدى مامولك جبلان أي كليهين بوند دا داريق أي دولايت كسمايو دقال كاسي وحا لغو ديلي هل أسكري متكلنا والغو داوعي انت دقالك أسعدي مجاهدين تو وحا أي كمين أوليغين أسكر كترسن مامولك جبلان أو قرمد أهان كغصو بحي ديغان كبارك كمين كاسي وحا كو داوعمي هل أسكري فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. إذا عد إسلامي قاهي الفرقان يدنا قلا سعطان برامج كنا وروحة مركان كسو دوادا حبين تروح قرآن كأو كرقان فضيلة الشيخ نور معنا عبد الرحمن أيا نوسو جيدين أيه إدغي سيابون. خل القرآن يسدده، خلق القرآن ويرشده، يسعى في العلم ويؤثره، ويثابر فيه ويسنده. أولى حق لا يغفله، حق المولى فيوحده، ينقاد لشرعة خالقه، ليس الشهوات تقيده. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وقد قال الله سبحانه وتعالى: كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. الله سبحانه وتعالى يقول: كل نفس نفكست ذائقة الموت قيرد من الأدمين يسوى الأدمين يسوى قيرد ونبلوكم geeri waa ruux kasto nool dhamaadkiisa inta geerida ka horeysa waxaa jira anabluukum wa idin imtixaanina wa idin jaribayna bisharri xumaanti iyo alkhayr khayrki aadan ku jaribayna fitna tan jaribyo wa ilayna xaggeenana turjicuna ladiin soo celina aayaddan waxay ku jirtaa suuratu lambiyaa waana darsigeena aan doonayna inaan iyo dhocno ku dhaqanno كمدة دروستين اتحانها حيد اقرى الكرات كيدو وحي لوح قرآن كو كدقن سنظر كمهفت ان يدو حدات كدقم إيسا روح اللبادة سن يدو حا كدقم غيري كار وحو كفا إذا إيسا إياه ورينت انو قرر كألا كمن نغضو إسلام أركاسنا أدون كنول ونكسنا وكيه لمن عمل صالحا من ذكرنا وأنثى وهو مؤمن فلا نحي أنه حياة طيبة كانوا بدبادا نور العرير يا من أعراض عن ذيري فإن له معيشة ضنكا هذه بوسكا آخرة أغهر أو تقوى قبرك يعني أول منزل من منازل آخرة وهي قبرك وحو قبرك أنه قنع إياه روضة من رياض الجنة بير بير عجنة كمدة وحونها كبد بعدين قبر ونغضو حفرة من حفر نار قد قد كنادت كمدة بعد البعث إلى الجنة وإلى جهنم مروا كبد بعدها روحي وحي الرحمن عن روحنا عن كدغ من بلحو استاغ مجرته وحو روحا يكدغ ما يساوس الشيطان حزب الشيطان ونقنح وحو مركا ويا يا أدونك حياة طيبة وحو نقود بونا يا معيشة ضنكا قبر يعدو تغنى وحو كود بتوها قبر إنو نقضوه قد قدت كنادت كمدا وحو نوايا إنو نقضوه بير بير عجنة كمدا بعد البحث نجيحنا وكود بتوها جنن ووايا كيري ده مركا الروح والبا أيهو دقام تحي و موت كونه و فاصل كه أما سيارة ده ودح يسي أدوية أخرى روح أنت ونولي أدوية وجوه هدو قرر يدان حقا وجرا أخرى وجرا الحد الفاصل بين الدنيا والآخرة سيدا درت هذا وإن روحه مر هدو قرر يدو جانس وأوله ماذا أنت أو نولي هو جانس أنت أنت سيال رامر كأنه فايدستو الله رب العالمين حنوغو امتحانا سو نوشيغي الشر يا خير با لابا ودا ادونك الله سبحانه وتعالى كجانغو يو اح نجدين نجد الهدى يا نجد الضلال مدنا وحليا ودا هنونك مدنا واه ودا هاوغا عديناه نجدين اخرنا لابا حرايا كتالو جنة يا نار فريق من الجنة وفريق من السعير أدوك مركا جانس يرواي ترانسة دوائي أوه ديغان كدبت آخرا واي وانولوش الدنبي أما باديها مركا ليرادو واك شينو قولي وآخره شرط أغووين يا خيرك أغووين ومحاي الكفر والإيمان شرط أغووين وكفرك خيرك أغووين والإسلام سادرت هذا روح كفة إذا استح انتو نولي هاي والروح اسلام ماذا سيدي تهي افهمي او سعضي وكتاب كي سنوات ايان روحي وعلى كل كسونا رسول كي سكوك السونا هذا كتاب كي سنوات ايان روحك سعضي على نوحو ليه آخر هوري ميسينو قيل غفل بويكو اماني ساحي ادين كون اسلام وذان ادونا كسو امبا بحنا ولا تموتن الا وامت مسلمون موت كوا امانا كل نفس ذاقت الموت واحد لكن وحقت انت نلش هيسته كود ذلك سوى انه نقدر الاسلام اسلام حويه اسلام هو اقون وعلم الدبوه محايله سيدة الله سبحانه وتعالى قرآن كوسو كينا بري نبينا صلى الله عليه وسلم سنديس او الله نغو بري وكان الله برنا محانو سو بحايا انو اسوغ يهي متك كاليجي إن أدون لو نقضى مدن وحكالو إن أدون لو نقضى مدن أي سجر تاسو مركو علمي وأقانو هاي مركو هو روحو وحوليها مركو تافهمه أشهد أن لا إله إلا الله وعلمي مركو سيدو كالاتو وحو أقضى يانا إياه إن الله أدون لو نقضى كاليكي نبي محمد عليه السلام قولي فعل سيو ضياه وأشهد أن محمد رسول الله واكتوى الإخلاص والاتباع أدونك أدو أنت كهله وحو روح نقنا إياه روح بعد الموت رجفي عليه سيدا درت هذا روح إسلام كقرب مرة أي وحن إسلام هين قاتا أما ديمقراطية هل إله مقع صلى الله بحيو أما الله بحيو شوعية أما وطنية أما قومية أما isku soo bood wax kostaha ahaade gaar islaam wixii baa wixii qaata waa jahl wixii alla aan hayn anoo isku moodo waxaan alla ahayn oo in adoon loo noqdo astaahilaad jira aqoon caynkaas markuu iska dhaadacsiyo waxaan alla ahayn marka adoon uu noqdo waa jahli qula fa gaar allahi ta'muruni a'budu ayyuha aljahilu sadarta ranko arkaysa hukm aljahiliyya tabarruj aljahiliyya ظن الجاهلية وحكو يلا لما جهلي وحا الله مركب اسو كانت تلمامي اسو كانت تلمامي اسو حكم ذا سورة اخلاص والله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. حق كلاتنه إبليس وساوستي سمحي شيئا يددك قاتي إلهين وإلم الليه يهود حير عزير بن الله نصارى محيرين المسيح بن الله. وهكذا سياسة مركب ونقنا يروحه هدو إسلام كوحان هين قاتو جاهلي وكسوان جهلي واي وانا يونسكو منهج كيمانت وقامي يسوء أقرب شقكم يعلمون ظاهرة من الحياة الدنيا وهم على قرية مغافرون. ولذلك ددك أقون مودي تاس يا كتاب كي الصنادة إيه يدو حانا كودق من قبر يهديس وآش اللي ويدي محي ليه لا أدري ما علمك بهذا الرجل مركل إلى نوم محمد الله ويدي صلى الله عليه وسلم. نيها كتاب كي الصنادة إيه يدو حكودق من حوله هو محمد جاءنا بالبينات والهدى والنبي محمد صلى الله عليه وسلم هنون إيه وحون ليه مدي هذا علعت فأجبناه واتبعناه ورمينه ونرحقنا. كيف كلام مركل ويدي محوله لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلت جهلي هالك كاست كافر كنا هو بس كله يعصوك. ثبت الله الذين آمنوا بالقول ثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويدل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. تحس مركل وإن الله صعناه قالوا لن وحي أما منافق نما دورتي غير الإسلام وحي دورتي برمح يكون على علايا ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين وحيق الذي جدي إسلام وحان هين أيغو هيستقيري ذو كتمت وحي جعلال هاين إن أيغو إن مسلمين هذا إسلام كنا واسيدة الله أخرابوه إسلام كنا واسيدة الله أخرابوه رسول كيس أخرابوه يعني تتكي متلين ومهاجرين أنصار وكالي رضي الله عنه ماه مويان سنان أخرابوه إسلام وحوقا دحاذا إيو شكاوين كاس وحكوهوغ منافقين عبد الله بن أمياء ما لابا كارنغو يا جروب كيس جهنم اللي سوغا إيغا إيغارد إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا دان مركو ينو دعنو مؤمنين دابا أنغو نو حزب الله دابا حزب الشهدان على سكاد عنو سيداسان مركا إسلام كينا كود دفاع هنا برهنا هدابا سيداسان كوكولي سينا رضي بالله ربا وبالإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا وجبت له الجنة. الله سبحانه وتعالى ومعين الجود ومحتده وعليه سمت لا يخفى لا يخطئه من يشهده وتجمل بالخلق الأسمى وفشى في الخلق تفرده كان القرآن له خلقا محصول القول وسيده هذا الوهاب سيكرمه وبرحمته يتغمده هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي waxaa qaybaha hore ee barnaamijka u hayaan talabsaneena magaalada Hargeysa ee xarunta maamulka Soomaaliland maanta waxaa ka dhacday shaqo u dhaxaysa ciidamada booliska Soomaaliland iyo xisbiyada mucaaradka ee maamulkaasi taageerayaasha xisbiyada mucaaradka ayaa barnaamij ka sameeyay qayb ka mid ah magaalada Hargeysa waxana ka hor yimid ciidamada booliska oo adeegsanaya rasaas nool iyo sunta dadka ka ilmaysiisa qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliland iyo siyaasiyiin ka tirsan xisbiyada mucaaradka iyo dad shacab ah ayaa ku xiyeeloobay rasaasta dhacaysay. Xisbiyada mucaaradku waxa ay sheegeen in banaanbax maanta dhacay uu ahaa mid aanan qorshaysneyn, iyagoo wacad ku maray Sabtida in ay dhigi doonaan banaanbax weyn oo ka dhici doona meelo badan oo ka tirsan Soomaaliland. Drone siyaasiyad baan soo kirsan doonaa kamaradda dusha ka qaada oo wixii dhaqaaqaba haddii la helo inoo taswiri doona oo lagu la xisaabtami doono. Waxaan leeyahay booliska waxa dhacday hadda nin booliis ayaa nin ku dhuftay garabka ka dhuftay baa kii kale socayay armar daba ku celi taas waxay keenay doontaa in booliskaas kala baxo marka la arko dad qaar u diliya qofka shakhsi ahaan yar ahaan booliso arruti yar la soo diray xabada qoriya loo soo dhiibay aanu ognahay mid kasta waxa uu ka soo jeedo iyo aabihiin ognahay kuwaas oo kala soo dhaxlaacay doonay wax xabada sita shacabiga reer Soomaaliland inagoo dantena sheegina dareenkeena sheegina si edeble halaw soo baxo oo magween oo loo kala harin waxaan ku baaqaya oo u sheegaya isu soo bixii nabadeed ee mudada isu weysiin waxaan si rasmi ah u dhawaaqaynaa inuu bilaabmayo maalinta Sabtida waxaan ka xunnahay wixii maanta ka dhacay halkiis dad doonayay inaan tacliimaad siino ku saabsan si soo baxa nabadeed waanu doonaynay inaan u warrano ayaa xukuumaddu u adeegsatay xabadanoo iyo gaasmaas iyo garaac iyo jirdil mas-uuliyiin xisbiyaa la dilay mas-uuliyiin xisbiyada ka tirsan baa oo intaasoo tiradu tahay baa la dhaawacay mas-uuliyiin sarsare oo ka tirsan xisbiga wadani oo xabado nool ku dhaceen ayaa hadda dhakhtarka yaalla ama banaanbax silmiya waa naga warsugayseen weli wakhtigiisii iyadoan la qorshayn ayay maanta muwaadiniin isxilqaamay oo xisbiyada mucaarad ka tirsan abaabul galeen waxaanay ku tala galeen madaxda xisbigu inay tacliimaad siiyaan u sheegaan mudaharaadku sida u dhacayo goortuu dhacayo qorshihiisana u sheegaan maantase maalin mudaharaad aanu ku dhawaaqnay may ahayn markii dadku isu yimaadeen ee aanu ku tala galnay madaxda xisbigu meelay joogtayba in loo tago oo lala hadlo waxay xukuumaddu isticmaashay oo ciidamada booliisku isticmaaleen provocation iyo waxa weeye buunbuunin iyo kabadbadin xoog loo adeegsaday rasaas loo adeegsaday garaac loo adeegsaday xadhig loo adeegsaday intaabana xaq looguma laha waxaa maanta dhaawacmay la taliyaha arrimaha saxaafadda musharaxa madaxweynaha Muniir Axmed Cigaal xabad nool baa lagu dhuftay xaqna looguma lahay waxaa la mid ah xildhibaan Barkha Jaamac Batuun oo isna dhaawac soo gaadhay waxaa la mid ah Xuseen Aadan Cabdi oo dhaawac soo gaadhay waxaa la mid ah waa laba xildhibaan labadaasuba xogeeya ku-xigeen Afta Siciid Jaambiir oo dhaawac soo gaadhay waxaa la mid ah Caabi Maxamed Cabdi oo dhaawac soo gaadhay Cabdi Maxamed Cabdilaahi oo dhaawac soo gaadhay Maxamed Cali Cabdi iyo Marwa Xaliimo Xayid Xamse Maxamuud Ismaaciil Cabdiladiif Xuseen intaasuba dhaawac baa soo gaadhay waxaa sidaa la mid ah Maxamed Dhamme iyo Cali Axmed oo iyaguna dhaawacyo fudud soo gaadheen waxaa la mid ah xogeeye Cawil Galeyd oo isna dhaawac soo gaadhay gacanta xabad ka dhacay isna xabadna lagu dhuftay dadka noocaasa iyo inta aanu aqoonsanay ama soo gaadhay intaa na soo gaadhay waa intaa wixii kale na soo gaadhana dib aan warbixinteena ka soo sheegi doonaa waxaa la xidxiray nambar badan ayaa la xidxiray intaasi na soo gaadhay xildhibaan Salibaan Food xildhibaan leh immunity waa dhibaato geysan waa la xidhay wasiir hore Cabdilaahi Cukuse waa la xidhay xogeeye Maxamed Faarax xogeeye arrimaha gudaha waa la xidhay xogeeye Cawil Galeyd Cabdiraxmaan Roble Cabdisigis ninka la yahdo waa la xidhay weliba jirdil baa loo geystay dadka aan jeegayo badankooda Maxamed Cali Maxamed Bogi la yahdo isagana jirdil baa loo geystay waana la xidhay kuwaas waxay ahaayeen hoggaamiyaasha xisbiyada Ucid iyo Wadani Faisal Cali Waraabe iyo Cabdiraxmaan Ciiro geeska kale taliyaha ciidanka booliska Soomaaliland oo saxaafadda la hadlay ayaa iska fogeeyay in maanta ay rasaas ku fureen banaanbaxyaasha waxa uu adkeeyay in aysan ogolaan doonin sabtida ama maalmo kaleba in ay dhacaan dibadbaxyo looga soo horjeedo maamulka Muuse Biixi waynu arkaynay halkii laguma joogin ceebtiisa ka dhacday ee inta dadkii la soo abaabulay mudaharaadkii bilaa sharciga la soo qaaday dadkii la soo kiciyay rasaasnoo lala soo dhex qaaday rasaasnoo lagu riday oo ciidanka booliska lagu riday qof walow social media daawado arag ciidankii baabuurta shabagleyaasha awatay oo aan xabad riday oo rasaas loo dhacay daw daw daw daw arag annagu haddaanu ridnay rasaas rabad bullet ama rasaasta rabadka ah ama aanu ridnay mid maaragtay qiiqa booliska caalamkaanu la midna waxaanu dadka iyaga kala xishoonay inaan ku ridna rasaas nool kula ridi mayn waxaanu horta u sheegaynaa inanka xabada nool ku dhufanaya ciidanka ee xabada nool ee aan loo baahnayn ridaya ee siyaasigiisii daba socdayna sacabka u tumayo la deyn maaye askarigu u istifaaciyo xabad nool buu ku dhufan horta taa ogaada waa ninka xabad nool rida dadweynaha iyagana anagu xabad ku ridimayno laakiin waxaanu xusuusinaynaa oo aanu u digaynaa oo aanu u sheegaynaa adeer qof waliba gurigaaga joog kursiga adeer adigu tegi maysi nin baa tegaya ninkaasu sharciga ha u maro adeer ninkaasu kursiga sharciga ha u maro inankaaga yuu kaa sahayan inantaada yuu kaa sahayan dhaqaalahaaga iyo daartaada yuu kaa sahayan gaadhigaaga yuu kaa sahayan amnigaaga yuu kaa sahayan adeer gurigaaga iska joog hooyoy gurigaaga iska joog sabti maahe sagaal sabti haddii la ballan qaado hal qof oo soo baxa yeelimay wallaahi baanaan yeeli مسؤوليتنا وحق قاضي دونا عدة إذا سؤال أبو شيء صو صارتي أيها قاضي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم maxkamad islaamiga ah ee wilayada Shabeelaha Hoose ayaa xukun ka soo saartay dilka laba qof oo lagu dilay Shabeelaha Hoose kuwaas oo u dhashay jufada Aluufi ee beesha Galjaal dilka labada ruux waxa geystay oo lagu eedeeyay beesha Hubeer waxa labada dhinac ay ku heshiyeen diida labada qof in lagu bixiyo muddo sanad ah Sheikh Jaamac Abdislaan oo kamid ah culimada diinta Islaamka oo goobta ka hadlay ayaa la dardaarmay beelaha Soomaaliyeed A'udhu billahi minash shaitaanir rajiim bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaah salaatu wassalaamu alaa rasuulillaahi wa ba'd يقول الله تبارك وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما إلى آخر ما جاء في هذا السياق وحدك سنتي ولا ليال سورة النساء آيات اسم غرض أي كترت بل آيات كسيه رئيس إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها إلى آخر كمغرض وحي إليك قهر لي لبصفح وحكا زيادة كبلا إلهي شرعي سين لقى حكم يشو أو لغاته أو لغمه مركا آيدا أن بقوا سريح سن هذا موضوع عنه فلينيه ستوس أو تابتي إلهي وحير مية مية مية صدح جربا نفي دار إيا اللي بل نفي بالس كده بكين اللي ير مجرت مجرت مروا مين آيان داتكم مسلمين من غنيان إلهي كاقى حكم يماذا نبي محمد نبي محمد قداشي سن وحوي إله شرع هذا أي حكم يماذا dadku muslimiin noqon mayaan kadibna naftooda wax xariir ay keenin thumma la yajidu fi anfusihim harajan hukumku marka dhaco ay ku raali noqdaan kadibna mar saddexaad way sallimu tasliman hadana ay hoggaansamaan oo ay qaataan awaamirta shariicada oo seen ugu laana noqonaya hadaan cadaalad darro tirsanayo suumaan mayso cadaalad darro tirsanayso hadii ay kula muuqato inay ku saxan tahay maxkamada waxa loo sameeyaa rafcaan intaas soo qaadi uu san asibin amaadu aad garab martay doodi waxa lagu ogolyahay maxkamad kale in lagu sii gudbiyo inta qoraalkaaga waxa lagu sii nabi maxamed baana cadeeyay sallallahu alayhi wasallam oo yiri anigu bashar idinkoon kala nahay qayb kama ogi macnaha marka way xukuma imaanaysaan waxa laga yaabaa mid kelmad kale inuu ka fasaxsan yahay oo ka aftaansan yahay aanu xukumo ya marka ha ogaada ninkan wax u gooyaa inaan u gooyay xaq u sanahayn qayb camina naar inaan u gooyaa ogaada qayb naarta kamid inaan u gooyay ha ogaada qaadigu waxa xukumaya mar walba dadka doodood sidii la rajacnaata buu xukumaya marka qofka muslimka ahi hadday u daahir u tahay inay wax ka qaldan yihiin oo marin habaabay ama qaaduhu wax si kale ka noqdeen rafcaan buu ogol yahay hadii kalena inuu ku qanaco shariicada ilaahay baa la rabaa shariicada ilaahay waa asaas kulligaan inuu hoggaansanaan oo ku qancana baa la doonaya qodobka labaad oo rabeen u gudbo waxa weeye dadka muslimka ah inagu sudaan soomaali nahay laba reer oo meel wada degtaaba iyaga cadow soo cadow ka baxsan maba u jeedaanba dadkana ilaahay wuxuu noo sheegay muslimka inay walaalayeen innamal mu'minuuna ikhwatun fa aslihu bayna akhawaykum bal ayadoo la islaayay oo meydkii dhaawacii iyo dhiiggii u daadatay oo daadsan yahay wali balaliya walaalihin heshiisi waa walaalo fa in taabuu wa aqaamuu salaata wa aatuu zakaata fa ikhwaanukum fi ddiin wa nufassiru alaayaati liqawmin yaclamuun haddii dadku shirkiga iyo balaayada khurafaadka ka toobad keenaan oo ay tawxiidka qaataan oo salaada tukadaan oo zakada ay bixiyaan waa walaalihiin bali fa ikhwaanukum fi ddiini walaalihiin diintaad ku walaalowdeen weeye wa nufassiru alaayaati liqawmin yaclamuun ciddii wax fahmaysa wax garanaysana ilaahay wuxuu yihi aayaadka waa u kala bixbixinayna waa waaninayna waa wacyi gelinayna dadka muslimka ay walaal inuu yahay aan qaadanno qaabka laysu dilahayo oo laysu necban yahay sax maaha المؤمن للمؤمن كالبنيان وهذا اسمه كلا لي مثل المؤمنين في توادهم وترحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد يظهر لك عبره ان الجسد واحد يهم بإلهي القرآن كم نقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيم هذه لنا نفتين إلهي وامد إذن حريص بذن وسين نفته إذا أدي لي أنك نفته هذا الدين المركل إلي ولا لك هذا الشيء هذا قعن إسكقوي سو ما ولا لك مسلم مركل هذا قعن إسكقوي هذا إسدلي وحو عيد كوه لين لهيد وح كل صار صار لهيد وح كل قبسن لهيد ذلك كل عمر لهيد عدو كد دفاع لهيد أيادش مركن هذا نفتح إسدلي وكلوه لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه حد سعيان وذا نغنى نفتي سوح أجعل يا شرد ولالك سمسلم كأجعل هذا وفكن مو إيمان كامل اللقى ما هيو نقول نوحن لسو تاقلنا ريره بالوعدوين طب تحيادة إبا سوكا لسوكا ذانا يو لسو أرسانا يو واديابن لبادي قبيله وذا دقنبا واسداس وعلاقن كدلك أرين تاس قول ماكا وانت ومينا رقع علماء إيو أضياش سوليد أول إيو كود عساسو ما ربنا هؤلاء يضلونا باقيدن كود عدون هذاك إله أول ملاب إنا أضعنا سادتنا وكبرانا أضياشي يا أغنيها الذي أضياش تتكاس تتك عامدة نارتن لقوه قامية ما وإن لو غطره أولي إلى هذا مسلم بيننا هاي شريعة وإن أنكو لغنا وإن يدتك ولا ليهين حبد الإسكور إذا يهبك لسو قادنا يواعب وحد عيسى نمبا ريره بلا نندلاي بس ويل بأسك الأردايين تيرك نينك لغرب بل معانيك من العمد اللي قاية ودقان كدلك دن معانيك إلماء قرآن كودوا أيبو والمغبتد عند سن براروين أو سعارين قع قع قع قع لو سنين أما كي جام عد اللي قاية والماء ولن جام عد اللي قاية أما نينك ريرك وقفي عن بالإسك دلاي دقان كاسم حوك السلسين ملس ويدي إلاي هاد هذا هو دنو عاصف فاش نينك واحد دلي اللي قري بل نينك ريرك وقفي عن اللي سودلو حيك السلسين تاي أضياش مرة ما كنتش تنا أنت ملا بار ملا وسويدي هذا اللي دين شغية وأنا قرن دونتا ayku salaysan tahay burcad baa la wadaa waagi hore wala isdhiic jiray somaay wala isku duul jiray ninka qoys ahaan qoyska ku xiga lagu duulaya wixii la arko wala dilaya xoolaha wala laga soo qaaday markii arintu saas tahay reer hebel waa burcad reer hebel oo dhana waa burcad dagaal baan ka wada dhixtaan haday tuuga wadada ay gasho hadda baawur caasi iyo soo socdo oo ay wax yeelan wax ka furtaan ma waxaan oranayaa ninka ninka dilay aaway mise meeshan ku aragno ilaa aragtay miyaan ku jirayna qof ma dhiga qabin oo walaalka ay muslima shaadka ku yidkoonisen waxba ku dhimin qor dho la yiraahdo inuu dhag ku siiyo xun yahay caqligaas waa caqli qurna weyn oo khabiisa aad u liita xun ku dilay qofkan shareecadu ma ogola walaalka ninka dilay inaad ugu dishid ma ogola waxay ogoshahay aab hadduu joogo aabaha raadsanaya dhiiggaas haddaan ciduu aysan u maxkamadaynayn dhiiggaas aabba iska leh aabba xataa waa laga leeyahay hadduu wiilkiisii jooga ninkaa dhintay aabba isma dhaqaajin karo walaalna isma dhaqaajin karo أما محكمة ده سوء استأجسني كي واحد لي أما ويلك سني جهرات سد لكن الرهيب ولا اللي دل قرمة غادني هذه سفاهة جاهلية وحاس عقلي وحشر من ما إلا جوان سمع لبني وفقا ووالك وحي ولالك كل شيء وكوي كوي هاي وحق وكقول أي هاي بعدنا كل هذا غضب كلا أنا ويس قد بأخوض أه أمر بالمعروف هنا يعلمك سورة العصر وأوضح بدس الناس وما إلهي محيون أو شيء أفر غضبني كان لجهلني شريتان كي سواء كقول دريسانيا واكو خسارية والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا إيمان قور ما لهلا مركي وحل برتسو ما وحيلي نقوض سارية ذاتك دين تين لبرو إيمان هالهل إيمان أقوم كل سن هالهل كدي منها الورق معامل صالح هالهل كدي منه أمر بالمعروف هنا يعني المنكر كدي منه ولا اسكو قبسنا يا معروف كاسو دقال يجهاد بعد عيه هل هو صبرو أفرتها ديلي نقوايو شريتان كنا وخسار وحنا رجينا إلى الله سبحانه وتعالى شرع هذه سئنا وذا دفاعنا أنصر أخاك ظالما أو مظلوما مركو ظلمي ظلم كشرة وقرقار وكقب ظلم مركي كلنا ظلمي كدفاع وعتر هذا ولا كان محل وهايستا نين كستو قبيل كلنا بالربان الدفاع دي ولا كان مسلم كان ماشي شو قبينا الدفاع دي هو ترى محبي يعني كان يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون جاسي وحوها شيخ جامع عبد السلام odayaasha labada beel oo goobta ka hadlay ayaa soo dhaweeyay xukunkan waxaan u mahadcelinaynaa awalan ilaahay bacdallahi waxaan u mahadcelinaynaa walaalahayna ama walaalidayno gobolka shabeelaha hoose dadaal baa hadalay arintan laga muujiyay falilaa alxamdu ee walmina waxa ah hadii ayaga sabab ay u noqonin wax badanaa faraha ka bixi lahaa maalintii qadiid ay dhacday waxay ahayd amaleena bishii ramadaan 9kii waqti 2 saac ama 3 saac say shaqo u bilaabeen ay noola soo xariireen ilaa ahlu damki ay ka qanciyaan meeshii tacsiyadii dadkii joogay inay kulmiyaan ay wacaan dilay ka diin ay hawada iyo miidiyaha wax ugu sheegan iyo taleefoonadii ilaahay qadaray maankaas dadaalkii la galay intaan dhaxdooda lagu jooga habeenka ma saaxanin maalinka ma saaxanin saacba saacaday ula socotay dadaal badan ay ku bixisay waqti ay ku bixisay maskax waa ugu mahadcelinaynaa intaas oo dhan waxaan leenahay ilaahay inkii adduunyada Allah la qabto aankaradoodan Allah u fududeeyo ajr iyo xasanaan Allah ka siiyo mahad badan uu haynaa maanta waxaan ku sugnaan lahayd fasahaadkii ugu sii daraa hadday ayna daba qabteen diinta islaamka iyo shareecada iyo kutubka nagu soo dadbiqeen waa ku mahadsiin alxamdulilaah mahadaas ilaahay baa iskale tuma iyo iskale intaa kadib dadaal badan oo la soo galay iyo wax la soo qabtay shaqo iska dawaray kadib maxkamadda islaamka ee loo soo xukun tagay lagu wareejiyay xukunkii ku sugnaday qisaama marxalad marxalad soo maraysa heerka dambe meesha inuu lagu tasliimaan ay gaartay hadii ay kad ilaahay waa lagu fuuseeyay bacda kadib waa la heshiyay labadii qol waa isla fadhiisatay waxbay isu dhaafeen waa isu naxariisadeen waa la heshiyay waxa lagu heshiyay hadii ay kad 200 halaad 8 halaada laga caafiyay inta soo hartayna waa la qiimeystay oo nooli ma ahan waxa lagu qiimeeyayna waa hashi $600 ayaa lagu heshiyay muddo lagu bixinayo waa hal sano kaamil intay dhamaanayso iyagoo saddex face u kala bixi doonto saddex nooc u kala bixi doonto face-ku ugu horeeyo yahay haddii ay ka diidan 10 maalmood gudahooda ka bilaabato berri ama maanta aan joogno ka bilaabato in la dhiibi doono $10,000 inta ka dambeysana barna lagu bixi doono bisha la yiraahdo rajab sanadka 1444 aynu u dhamaan doono face-ka kalena uu dhamaan doono ku ekaan doono 1444 bisha 12-aad kowdeeda dhulxajja marka intaasaan ku heshiinay walaalahaana waa kumaasay yihiin aniguna shariicada ilaahay waxay noo qaaday iyo muddada oo tanfiidka nala gaaray noo meeriyan ku heshiinay waa ku qanacsanahay saabiraan ku nahay walaalahayna waxna uma qabna walaalahayna waa mahadsantaan leenahay walaalahayna waa ku cafin cidda wax laga dilay waa beesha reer gaaljacal khaasatan beesha reer caluufi iyo labada qof oo la dilay ka dhasheen waxa dilayna dilka geystana walaalaha reer hubeerwa alxamdulilaahi uma alxamdulilaahi maayba maxad ilay doona walaalayda sharafta leh gobolka shabeelada hoos dilil ka dhacay beesha reer hubeerwa oo la eedaynay oo dudumay meelihii beesha reer hubeer degan oo roogta bilisoon ramadaan ama 7 ama 8 meelahaas roogta iyo dil meel ka dhigay markaas kadib walaalaydii aragtay beesha reer hubeer aan weertay dood dheer iyo juhdi badan walaalayda ka biiday khayr allah siiyay dadaalkii ka bacda meesha way ka dhacay aragtay qisaama qisaamadii diidii aragtay waa la xukumay waa ay la xukumay beesha reer hubeer aad iyo aad baan ka faraxsanahay sharciga islaamka walaalnay xukumay kitaabka ilaahay walaalnaysi aad iyo aad baan ka faraxsanahay juhdiga dadaalka meel ka biyeen sidii haddii aragtay deegaanka aragtay haddii dilil ka dhigay ama dhibaato ka dhigay cadow wax badan degan oo ka hoosno aragtay sida haddii soo ajiibnay heer weer soo ajiibina sharciga islaamka ogolaadeen aad iyo aad baan ka faraxsanahay walaalida gobolka shabeelada hoos aad baan ka faraxsanahay aragtay xukunkaasi waa qaadanay heer weer markaan kadib diidi waa ku heshiinay walaalahan heer gaajeel khaasatan heer aluufe 200 oo neef geela ku heshiinay qiimadan waa ku heshiinay neefkii aragtay $600 ku heshiinay walaalahan waxa uu mad eriyeyna khayr allah siiye siyeed neef geelna waa noo dhaafeen aad iyo aad baan ku mahad eriyeyna allah barakeeyo wa jazaakum allah khayra lana diidi haddana may aragtay muddo dheer baan siiyeen hal sano in uu ka biino yaa muddo aan siiyeen tuman beri ka bacdana $10,000 uu biino aad baan ka faraxsanahay in walaalahan iska dhawaan lacagtaas uu biino anako heer rubeere sharci islaamka aragtay diidaas uu ka faraxsanahay xukunkaas may ka dhigay gobolka shabeelada hoos walaalahan mas'uuliyiinta oo walaalida aragtay hoos dhida ama sid mas'uuliyiinta gobolka aad iyo aad baan ka faraxsanahay marka qiraalkaas aad aan ka faraxsanahay sharcigan waa ka faraxsanahay walaalahayn artay xumaan iyo walbana artay miin qabno waa ku faraxsanahay kitaabka ilaahay waa ku faraxsanahay wa billahi tawfiq awliya u damka ayaa iyaguna ku farxay xukunka ay ku heleen cadaalada islaamka bismillaahir rahmaanir rahiim salaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh magacayga abdullaahi gaay la dabow ano ibraahim abdullaahi liiga dili walaalida islaamiga isud amaade way xukun ay noo ridi waa ku qanacsanahay waan ku faraxsanahay idan ilaahay hamhad yeela waxa lagu xukumeen 100 geel waan ku qanacsanahay intii oo dhamaan allah noo dhameeytir walaalayaan wax noo tirtin darajo iyo allah magana xukunkeeda ilaahay maculaysi waa ku qanacay waan ku faraxsanahay warna ebedkii ma keenin dad walaal ahanahay oo dhashay shaydaan ma wax li wax isgaf liiraana galay xaggoodan ka amaaday maana xaggayn ka amaaday magacayga abdullahi usmaan faarax aniga waxaan u imaaday ani wiil kubeer liiraha ay iga dishay maxkamadda isla amaadnay maxkamadda hadda isla amaadnay marka xukunkana waa qaadanay hadiidu al wax kuma waa la qaadanay in walaalada ay wax kuntay aniguna waa qaadanay ugu dambeyntii goobta waxa ka hadlay weliga wilayada islaamiga ah ee shabeelada hoose oo aad ula dardaarmay odayaasha beelaha hubeer iyo caluufi bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil caalamiin صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لما تحب وترضى. جزاكم الله خيرا. وحن ما نقينا إله سبحانه وتعالى نعم في سفرها بدن وعقل أروم ما نقينا له فذنت أنه فذي ديجان مدية هلي ومدها دحمي الله بلا تقوله يا لي ما أنت نسوا جب جبي نون فذي إن شاء الله تعالى اتجاهنا نويش أنا الله وما نقينا وعقل أروم ما نقينا أخيرته بيلها نهر فضية إيش هو بيريو إيش علو في قسمي كل هايين وحين حقيقي وبان يصبر كأوس برايين إله سبحانه وتعالى ميزان حسنات ثلاثة مصاروا ووحل الذي كربه أنت أكذب خير جزاكم الله خير شيخ لما يستريحي وأنا هاي تذكوا مسلمين مرض المسلمين هنا وحنا نصيب درة هنا جروايا حقوق إسقليين نصيب درة وأرنتس وحنا هيستكمتها إن الجروايا ينكر ولالك حق أقوليه يدرس كأتين الله قتهين يدرس إسكمل الدقضان بيرين إسكمل كويالان وريه يدرسيهين بيه إسكمل الله ولا عباي حق الإسقلي إن الجروايا حوان نصيب درة نبي محمد صلى الله عليه وسلم حليه هاي المسلم أخو المسلم قفك مسلم كأ قفك لي وولالك يسئ مسلم كأ نصب لمشيجين مسلم على شيء بيل لمشيجين مقع لمشيجين وحال شيء مسلم لا يذلمه ولا يخذله ولا يحقره ما ظلميه ما نهوجيه مسلم هذا سلوية قينا قفك مركو حال رأي إن شاء الله تعالى ماشي أخضابنا أنا كسر النقطي ودحدينا كرد عضي قفك حال رأي نفتي سئن وكون نغضو فيريه قفك مسلم كأ دبيع رقن كأوليها وإنت هس إخواني الله نبركيه وحكى النبي صلى الله عليه وسلم لغوريي اسوكا هادلايو حقوق الاسكولين ددك جارك اه او مدرس اه او ولاله اه او مسلمين اه حقوق الاسكولين وحي النبي صلى الله عليه وسلم اسوكا هادلايو والله لا يؤمن من لا يامن جاره بوائقه حي النبي صلى الله عليه وسلم ايمان لغما هيلن دبا قفكه وحويان ايسن امين كاهين شرتيسا درسكيس وحقوق بان الاسكوليدين ما انت هدي ادغال او امنتين اما ديق لا داد لو امن هي درسكينا حويان مودن با اوغتين مشى ادغنتين واحد دغن عدو الله تعالى حرمت سو دريمسان ورلك سو بركته كما زولي سو بركته كما تيسلك ادغنتين نبي محمد صلى الله عليه وسلم كيري ما الله سبحانه وتعالى اكتي سو حقله فضت ادوينا ازوش قف مسلم وديقس حران او داديه ادوينا ازوش محمد صلى الله عليه وسلم ان منا مصيبه امتحان عدو لو صليدي حديده انو بركته او كينيس خير مرك وحال ربا ددك وحال ربا قلبغود انو سو دغو دقمه هور سو جيرين هذا شيخ وكان لا واحد هذا كجيتي واحد هذا وا لغا سو تغي شرع الله هيسنا شرع الله تعالى شرع الله تعالى شيخ شما افك لغا ما شيقته وا عمل عقيدة رقم واحد فعل اللي قاعد أكره فعل وحان شاء الله تعالى كن دار منا خير الله نبركه ينقص ونقص إن هلا أقعدوا مسؤولين سعيد يكون عيسو أضياش وحقلن دار من الله نبركه أضياش رقم كا إني دار من مسؤولين إني دار من وح مسؤول كويين محتاج دت كاس ومدوس مصالح إني قش قيان ربان أم فعل آخري أدون دت كاس وح ربان إن شاء الله تعالى إني وحق صوران مسؤولين داس قيامه ولا سويدين دون أقعد كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته قف قصنا ولا سويدين دون قيامه وح للرعي نبضوناتين خيرا مسؤولين دينا أوتين مسؤولت ما حق لا أوتين دينا أوتين آخر ولا يودين دونا أرنتا إن شاء الله تاي نوصل نقول إن ما أنت حوين ولا ودني هاي وح هو عن نبكى هذا ماشي كتاعن عدو واس هدي دل أربطين لحل أو ماي هاي عدو واس هل دل بلد دولو جو وحيد النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من أوى محدثا نعلتها كل عضونك وحوين ضمه أو قريه من محدث أو حسود الري إن حق لقولي هاي ليق وطه هذا قريس كور وما ينطق عن الهوى نكي قريه نعلتها كل عضلي حالات صنوريه قال معلد يا وان حريص الله وقفك لا قفوقي ما انت وحرنا ان شاء الله تعالى انه نغهر برامجكاس ودلك شرع الله تعالى وحوين يكون قنعان شرع الله تعالى يكون قبوبان كل جديدنا حمينا مده سو سوتي وين كهشيين ددكي اولياء دمك ها ايو جوغو اي اودياشي وا لا كهشيي وا لا وقف او لدري المسلمين او لا دلي سي غار هانيد بش علوفي كل دلكاس ما لو ايدناي لو ايديناي بش هوبير لبدا ميل مي كو قنعين قسامين كو سغناتي وي قيميسين خولهودي وين مديستين مدسنة إن شاء الله تعالى يكلا قاتين وقيب قيب الوكلا بحناية إلهي سبحانه وتعالى وحنا وديسننا إنه نوفض ماش هاسنا نب دمبو ونقص علني إلهي تعالى وديسننا ونب دمبو ليك مسلم الله ضاد حرام وضاد يديان قسم الله ما قد عين إلهي تعالى وديسننا إذا كانوا حال إذا كانوا مسؤولية إذا صار ما أهكلية سادة وقفك وحرة وحرة خصوصا إنه قرتال ربا سومالي حتى رجوش سوى النبض ماش هاس وعدو إلهي سعد نباته أكوها إذا كان دقنتين وحد عدو قاس حرائنا أمي ذودانا أسقط عسان قريها المسلمين اللي سكسوا الجيد إلا علي إلا الجيد وعدو الوجيد يا الرمان ورمحه وديدي عدو كين وابه عدو وابه هستين يا بل الدوقلة الدقيين وعدو وجوغا ومسلمين ما نقول كل باتين عين وركاما وررت اللي دشت جزاكم الله خيرا هذا وبالله توفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد داني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي دين عظيم هو waye gabagabada barnaamijka dhuxayaan isla soo gaarnay madaxda ciidamada ay ka joogaan gudaha dalka Soomaaliya ayaa maanta ka qayb galay xaflad lagu calaamaysaray Xasan Sheekh Maxamuud oo lagu qabtay magaalada Muqdisho amaanka goobta xafladdu ay ka dhacaysay ayaa aad loo adkeeyay madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta Ismaaciil Umar Geelle oo hoggaamiyay Djibouti iyo Abiy Ahmed ra'iisul wasaaraha Itoobiya ayaa ka soo qayb galay xafladan kuwaas oo dhamaantood ka hadlay calaamaysarka Xasan Sheekh Xasan Sheekh oo goobta ka hadlay ayaa shisheeyaha ka dalbaday in la garab siiyo dowladdiisa Ismaaciil Umar Geelle oo ciidamada ay ka joogaan Soomaaliya askartiisana Itoobiyaanka si gaar ah ay u garab joogaan isku aagna ay ka dagaalamaan ayaa goobta ka hadlay isagoona dawladda Xasan Sheekh u jeesjeesay waxa uu yiri waa inaad ka maarantaan shisheeyaha oo idinka aad ismaamushaan Abiy Ahmed oo ku hadlay luqadda Ingiriiska xilliga qaarna af Soomaali jajabsan ku hadlayay ayaa isna goobta ka hadlay waxaana la arkay isoo garab fadhiya Xasan Sheekh Maxamuud muddada loo diyaar garoobayay calaamaysarkan iyo inta ay socotayba waxa aad loo adkayay amaanka Muqdisho oo badaw lagu soo ragay udahna halkaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka dhamaanteenaba waxaan idin leenahay sidaas iyo fiimanillaah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh داني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم